ضميني أمّا، ضميني أمّا، ضميني أمّا، ضميني أمّا، ضميني أمّا. كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤادي الظمآن كم ليلا أظمى. اسقيني أمّا، اسقيني أمّا، اسقيني أمّا، اسقيني أمّا. يا نبضا حنان وربيعا يزداد، يا نبضا حنان وربيعا يزداد، تنساب الألحان بحنانك ومناك، تنساب الألحان بحنانك ومناك. ضميني أمّا، ضميني أمّا، ضميني أمّا، ضميني أمّا. كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤادي الظمآن كم ليلا أظمى. كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤادي الظمآن كم ليلا أظمى. اسقيني أمّا، اسقيني أمّا، اسقيني أمّا، اسقيني أمّا. وتمر الأيام وتذوب الأعوام، وتمر الأيام وتذوب العوام، في قدر حتى أحتاجك أمّا، في قدر حتى أحتاجك أمّا، أحتاجك أمّا، أحتاجك أمّا، أحتاجك أمّا، أحتاجك أمّا. كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤادي الظمآن كم ليلا أظمى. كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤادي الظمآن كم ليلا أظمى. اسقيني أمّا، اسقيني أمّا، اسقيني أمّا، اسقيني أمّا. كلماتك أفنان وحديثك ريان، كلماتك أفنان وحديثك ريان، وفؤادي الظمآن كم ليلا أظمى، وفؤادي الظمآن كم ليلا أظمى. اسقيني أمّا، اسقيني أمّا، اسقيني أمّا، اسقيني أمّا.